وديعة. وديعة مثلاً اللي أنا أفهم بعد مثل هذه إني أقول خذ أجمل هذا معك احفظه لي لحد تجي. طيب هذه هو استحفاظ الإنسان على الشيء. أعطيه دراهم، أعطيه إناء، أعطيه سيارة، أي شيء، قل خذ هذه عندك حتى أتي وأخذ. هذه لا يمكن أن نقيسها على العارية، لأن قابض عارية قبضها لمصلحته، والمودع لمصلحة الآخر المعطي، ما له مصلحة المودع. طيب الإجارة، لو أن الإنسان استأجر شيئا ثم جاء مالك وقال أعطني ملكي، قال أبدا مهلك، لا يمكن يقاس على العارية. ليش؟ لأن المستأجر قبضها لمصلحة مالكها، مالكها له مصلحة. ما هي المصلحة؟ الأجرة، الرهن. الرهن كذلك، يعني الإنسان أعطى شخصا شيئا رهنا عنده، هذا قبضه المرتهن إيش؟ لمصلحته. فبينهما فرق، يعني لا يمكن أن تساوي العارية غيرها من جميع الأمانات، ولهذا لا يصح نقض هذا بالأمانات التي لا يقطع من جحدها. لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا يمكن أن تقطع يد الجاحد العارية كما لا يمكن أن تقطع يد جاحد الوديعة مثلا. قلنا هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق يعتبر قياسا فاسدا. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قط. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا حديث أتى به المؤلف رحمه الله بعد العارية لأحد احتمالين: إما أنه يريد أن يضعف الوجه الثاني في صحيح مسلم، وهو أن هذه المرأة قطعت يدها لجحتها العارية، وإما أن يريد الفرق بين جحد العارية وهذه الصور الأربع. الخائن ثلاث: خائن، مختلس، منتهب. حطوا بالكم يا جماعة، المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث لأحد احتمالين: إما أن نريد إضعاف الوجه الثاني الذي رواه مسلم كما ضعفه بعضهم بهذا، وإما أن نريد بيان الفرق بين جهد العارية وبين هذه المسائل الثلاث، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. فلنرجع إلى الحديث: ليس على خائن. الخائن هو الذي يغدر بك عند الائتمان، هذا الخائن. من غدر بك في موضع الائتمان فهو خائن، ومن غدر بك في غير موضع الائتمان فليس بخائن. عرفتم؟ ولهذا صارت الخديعة مما يحمد عليه الإنسان في بعض الأحيان، ويذم عليها في بعض الأحيان. وأما الخيانة فهي مذمومة بكل حال. وانظر إلى قول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فذكر أن الله خادعهم، لأن الخديعة هي المكر في غير موضع الائتمان. وانظر إلى الخيانة، فقد قال الله تعالى: نعم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، والفرق هو هذا، أن الخيانة غدر في موضع الائتمان، وأما الخديعة فهي الغدر بالإنسان في غير موضع الائتمان. ولهذا جاء في الحديث الحرب خدعة، الحرب خدعة. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يبارز عمرو بن ود، فخرج إليه عمرو وخرج علي، فصاح به عمرو علي، نعم، فصاح به علي وقال: ما خرجت لأبارز رجلين. فظن عمرو أن وراءه أحد، فالتفت، فماذا صنع به علي؟ ضرب عنقه، ضرب عنقه. الخديعة هنا في محلها ولا في غير محلها؟ في محلها تماما، لأن هذا الرجل جاء ليقتله فغره وخدعه بهذه الخديعة حتى قتله. فالحاصل أن الخائن من هو؟ الغادر في محل الائتمان. ولهذا جاء في الحديث: لا تخن من خانك، لا تخن من خانك، حتى من جحد مالك وعندك له مال لا تخن. طيب، مثال الخائن، خائن في الوديعة، في الوديعة ائتمنته على وديعة فخان، هذا خائن. الثاني مختلس، المختلس هو الذي يخطف الشيء أو يمر به، وإن شئت فقل هو الذي يتحين غفلتك حتى يعني يأخذ ما أراد، وهذا يكثر في السراق، يكثر في السراق. يجي اثنين إلى الدكان ويقول أحدهم صاحب الدكان: كم هذا؟ كم هذا؟ فيتكلم معه بالمماكسة، والثاني يسرق ويمشي. هذا ما نسميه، نعم، مختلس، مختلس. ويذكر أن رجلين في بلد عربي من السراق رأيا يهوديا قبل مسألة فلسطين، فقال أحدهما للآخر: سنوقع هذا اليهودي. قال: طيب ماذا نعمل؟ قال: تقدم أنت معه بوك، تعرفون البوك الذي تحفظ به الدراهم. قال: رح قدامه وارمي بالبوك. هو على كل حال جرت العادة أن الإنسان إذا سقط بوك إنسان أمامه يقول: يا فلان خذ البوك وخل فيه دينار، ونبي ندعي ان فيه 100 دينار. عرفتم؟ تقدم الرجل ورمى بالبوك واخذه هذا اليهودي، قال: خذ يا ولد خذ بوك. قال له: انك لامين، واثنى عليه خيرا وفتح البوك. قال: لكن كيف البوك به 100 دينار والحين ما فيه الا دينار، وشلون اخذت؟ انزعج الرجل، قال: ابد ما اخذت شيء. فأمسك الثاني اللي وراه، قال: لا، أنا أشهد أن البوك هذا فيه 100 دينار. يقول السارق الثاني: نعم. المهم حصل النزاع بينهم، فذهبوا إلى القاضي، تخاصموا. طبعا الرجلان مدعيان واليهودي منكر، ورأى القاضي أن اليهود أن اليهودية صادق، لأنه أقسم إقسامات عظيمة لا يقسم بها اليهودي إلا وهو صادق. فقال القاضي: أروني البوك، أروني البوك. قال: هذا البوك، نحضر ولا ما فيه إلا دينار. قال: طيب، إذن البوك اللي سقط منك غير هذا، رح دوله. عرفتم ولا لا؟ ها؟ هذا ما هو لك، هذا ما هو لك، ما دام تقول بوكك فيه 10 دينار 100 دينار هذا فيه دينار واحد راح دور بوكك فسقط في أيديهم وخسروا بوكهم ودعواهم. على كل حال أنا قصدي إن السراق لهم طرق، منها الاختلاس، الثاني المنتهب. المنتهب هو الذي يأخذ الشيء على وجه الغنيمة، يعني بدون مخادعة لصاحبه، هذا منتهب. والمراد يعني يؤخذ من هذا الحديث أن السرقة لا بد أن تكون من الحرز، لا بالمخادعة بل محرزة، فيأتي السارق ويكسر الحرز ويسرق المال، وهذا هو الراجع من أقوال العلماء. وإن كان أهل الظاهر رحمهم الله لا يرون اشتراط الحرز، لكن الصحيح أنه يشترط. وسيأتي إن شاء الله في قصة صفوان، في قصة ردائه، ما يدفع به حجة أهل الظاهر. طيب، إذن نقول الخائن في جميع الأمانات لا تقطع يده إلا في العارية، المختلس والمنتهب لا تقطع يده لأنه لم يسرق من حرز. ويدل لاشتراط الحرز ما سيأتي أيضا عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون، وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. يعني إذن كالحديث السابق، المذكورون أحمد والأربعة، والمصححون الترمذي وابن حبان. ولهذا قال أيضا، هذا أيضا يدل على اشتراط الحرز، لا قطع في ثمر، ثمر على الشجر، سواء كان ثمر نخل وهو التمر، أو ثمر عنب، أو ثمر تين، أو ثمر أي شيء، لا قطع فيه لأنه غير محرز بارز، كل الناس يمكن أن يأخذوا منه. ولا كثر، الكثر هو جمار النخل. جمار النخل يمكن سرقته على وجهين: الوجه الأول أن يأتي السارق ويقلع القنو، يقلع القنو من أصله فيكون في أصله إيش؟ جمار، يكون في جمار. الثاني إنه النخلة نفسها ينقبها حتى يخرج جمارها من أصلها. أيهما أعظم ضررا؟ الثاني أعظم ضررا، ومع ذلك لا يقطع لا الثاني ولا الأول، وسبب ذلك أنها غير محرزة. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلص قد اعترف. طيب، حديث رافع يشترط أن يكون الإنسان قد سرقه من شجره، أي شجرة، أي الثمر أو الجمار من شجره. أما إذا أخذ وأحرز فإنه كغيره من الأموال، يقطع سارقه. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. نعم. ايش القنو اللي ينبت عليها التمر؟ عذق. طيب، والجمار هذا المخ الابيض، المخ الابيض اللي يكون في اصل في في, في الشجره. الان النخله اذا يعني مزقتها تجد فيها هذا الجمار. اي نعم. استعار من جاري شيخ هل مصدق الجار جاء استرى على جاره انه استعار منه شيء فقال هو اخذ التعريه وجحده هل مصدق؟ وشلون كيف؟ المصدق كل ما ادى كل انسان ادى دعوه. لا يمكن ان تقبل كل دعوه. قال النبي عليه الصلاه والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم. لكن اذا ثبت نعم كيف ثبت على هذه المرأة؟ ما ندري ثبت بإقرارها أو ببينة، المهم لا بد من الثبوت. شيخ ذكرنا سبق أن التوكيل يعني ما يمكن أن يوكل في الرجل، فهل التوكيل يكون بالرامي الأول يعني يوكل الرجل الذي يرمي أولا ولا كيف؟ العلماء قالوا في الرجم أن الأفضل أن يبدأ به الإمام، وقال بعض العلماء الأفضل أن يبدأ به الشهود، لأن الحكم مبني على شهادتهم، والأمر في هذا واسع، الماء سواء باشر الإمام إقامة الحد أم لم يباشر. سليم الجواب على هذا من أحد وجهين، إما أن نقول إن هذه المسألة مستثنات، وإما أن نقول إنها أخذتها من حرث، لأن كونها تأتي إلى أهلها وتقول أعطوني هذا المتاع ويخرجونه من البيت ويعطونه إياها، هذا إخراج من الحرث. ففرض أن استعرت حلي، الحلي أين يكون في العادة؟ في الصناديق. ذهبت المرأة التي تريد إعارته إلى صندوقها وأخرجته وأعطته إياه. نعم. شيخ ذكرتم أن الحل لا يتجاوز عنه ولا يقرأ، فحديث عمر ذكرته الخمر. نعم. هذا الصحيح أن العقوبة في الخمر ليست حدا، ويدل على هذا أمور. أولا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء الشارب قام الناس يضربونه، أحد يضربه باليد وأحد بالنعل وأحد بالرداء وأحد بالعصا دون أن يلاحظ العدد. والثاني أنه لو كان حدا ما تجاوزه عمر، لأنه من أعظم الناس تعظيما لحدود الله. والثالث أنهم قالوا في نفس التشاور، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود 80، يعني بذلك حد القذف، وأقره الحاضرون على ذلك. وهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وهو الصحيح، لكنها لا تنقص عن ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو 40. نعم آدم. ليس جحد العارية والاختلاس والانتهاب كلها خيانة؟ بلى. هو ذكرنا لكم الفرق، ما ذكرنا يا جماعة هذا مع ورود النص، يعني لنا أن نقول النص كاف في ذلك، كما قالت عائشة لمن سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كانوا يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالنص وحده كاف. ثم هناك فرقا ذكرناه، والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والرحمة. شيخ بالنسبة للقياس على هذه المسألة، أين؟ مسألة العارية. نعم. حتى إن كانت المسألة نصوص عليها يعني لا يمكن القياس بجامع التعدي، يعني علم التعدي أنها الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بالقطع عليها إلا لأنها تعدت. نعم. هذه العلة موجودة حتى في الوديعة والقرآن. لا ما هذا. هذا ما هو تعدي، أصله أخذت المال باختيار صاحبه وهو محسن، أما التعدي فلا. ولهذا الغاصب لا لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. لا لا ما هو تعدي، التعدي أنه يأخذ أصلا بغير رضا صاحبه. هو حرص لكن بالنسبة له ليس بحرص، لأنه أمين الصندوق. نعم. المفتاح معه. هذا يكون خائنا في الوديعة لأن الصندوق عنده بمنزلة الوديعة. ذكرناها ولكنك كنت غائبا. ها؟ زين. ليش؟ كيف؟ يعني يحتمل أن يكون الحد ها غير الحد المعقود عندنا. لكن ال هنا ما هي في سياق حد قطع السرقة؟ تحمل على ايش؟ العهد. ايش؟ الذكر. لأن ذكره بعده يعارض لأجل معارضة هذا اللفظ كما أن بعضهم استدل بهذا قال الخائن ليس عليه قط ومنه الخيانة في العارية. ما هو المراقب مهو عندنا يقول بيجي مع الاعتماد. طيب نخلي المراقبة عندك يا خالد إذا مضى 5 دقائق مضى خلاص. أما هذا المطر فنرجو أن يكون خيرا إن شاء الله وأن لا يضر به إنه على كل شيء قدير. ما أدري الشيخ سلمان عندكم شيء مثله؟ ما شاء الله الحمد لله. لا ظهر الآن ما أدري والله لماذا خلاص سمع بروق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق أحاديث باب حد السرقة عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرق؟ قال بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه فقال استغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه 3. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام فيما نقله في باب السرقة عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. اللص هو السارق. وقول اعترف يعني أقر. ولم يوجد معه متاع أي لم يوجد معه متاع يظن أنه سرقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك؟ أي ما أظنك سرقت؟ قال بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه. استغفر أي اطلب المغفرة من الله. والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه لأنها مشتقة من المغفر والمغفر ما يوضع على الرأس من الحديد فهو ساتر واقي. ويدل لهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا قرر عبده يوم القيامة بذنوبه قال قد سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا يدل على أن المغفرة ليست مجرد الستر. وتب إليه أي ارجع إليه من معصيته إلى طاعته. فقال الرجل أستغفر الله يعني أسأله المغفرة وأتوب إليه أرجع إليه من معصيته إلى طاعته. فقال اللهم تب عليه ثلاثا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم تب عليه اللهم تب عليه اللهم تب عليه. ففي هذا الحديث دليل على أن حد السرقة يثبت بالاعتراف أي بالإقرار. وهذا يعتبر فردا من قاعدة جاءت في كتاب الله وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله فقول ولو على أنفسكم. فقوله ولو على أنفسكم هذا هو الإقرار أن يشهد الإنسان على نفسه بما فعل. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط تكرار الإقرار أو لا. فقيل إنه يشترط وذلك لأن السرقة لا تثبت على القاعدة المعروفة عند أكثر العلماء إلا بشاهدين عدلين فلا تثبت بشاهد واليمين ولا بشهادة امرأتين ولا بشهادة رجل وامرأتين إلا أنه إذا أتى المسروق منه بشهادة رجل وامرأتين ثبت ماله دون القطع. وذلك أن الحدود على قاعدة هؤلاء العلماء الحدود لا تثبت بشهادة النساء يختص بالشهادة فيها الرجال فقط. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط تكرار الإقرار وأن الإنسان إذا اعترف وهو بالغ عاقل مختار ولو مرة واحدة ثبت الحكم. وهذا القول هو القول الراجح وقد سبق لنا هذا البحث في الإقرار بالزنا وبينا أن الصواب أنه إذا اعترف الإنسان وهو بالغ عاقل مختار ثبت مقتضى إقراره. ومن فوائد هذا الحديث التعريض للمقر بالرجوع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما إخالك سرقت أي ما أظنك. وهذا تعريض له بالرجوع يعني ليقول نعم أنت أنا على ما ظننت يا رسول الله. واختلف العلماء في هذه المسألة هل يسن للحاكم أن يعرض بالرجوع عن الإقرار أو لا. فمن العلماء من قال إنه يسن أن يعرض بالرجوع عن الإقرار وأنه إذا رجع عن إقراره ارتفع عنه الحد لأن هذا هو فائدة التعريض بالرجوع عن الإقرار. وقال بعض العلماء لا يسن ذلك وهذا هو الصحيح أنه لا يسن إلا إذا كان هناك أحوال تقتضي أن يعرض له بذلك كهذا الحديث. لأن هذا الحديث اعترف الرجل بأنه سارق لكن لم يوجد معه متاع فيخشى أن يكون هذا الرجل ظن أن السرقة تثبت بكل قليل وكثير تثبت بكل قليل وكثير أو أن السرقة تثبت بما دون ذلك. ومن المعلوم أن من السراق من يسرق ويعترف ويقول هذا سرقته من البيت الفلاني من الحرز فهل يمكن مثل هذا أن نعرض له بالرجوع؟ لا لا نعرض له بالرجوع. ثم ينبني على القول بالتعريض بالرجوع لو رجع المقر فهل يقبل إقرار رجوعه يعني بعد أن أقر بالسرقة رجع فهل نقبل رجوعهم أو لا نقبل؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا، فمنهم من قال إنه لا يقبل رجوعه مطلقا لأنه شهد على نفسه، ولو أننا قلنا بقبول رجوع المقر بما يقتضي الحد لم يثبت حد في الدنيا. كيف؟ لأن كل واحد يمكنها أن يرجع، يمكنها أن يرجع ويسلم الحد. والاستدلال بقصة ماعز رضي الله عنه لا وجه له، لأن ماعزا لم يرجع عن إقراره، لم يكذب نفسه، لكن هرب ليتوب. وفرق بين من يرجع بإقراره ويكذب نفسه ويلعب بالحكام، وبين إنسان ما زال على إقراره لكنه هرب ليتوب فيما بينه وبين الله. فالاستدلال ليس بوجيه، لكن هذا الحديث قد يؤخذ منه أن الإنسان إذا رجع عن إقراره قبل، لكن هذا ما لم يكن هناك قرينة أو قرائن تقتضي تكذيب رجوعه. فمثلا لو أن السارق أقر بالسرقة وقال سرقت المال الفلاني ووصفه كمًا ونوعًا وقال سرقته من المكان الفلاني ووصف المكان بأنه حرز، ووجد نفس المتاع الذي وصفه عنده، فهل بعد ذلك يمكن أن نقول بقبول رجوعه عن إقراره؟ أبداً لا يمكن. وإن كان بعض العلماء يقول يمكن، لأن لعله اشتراه، لعله وهو بله. كيف اشتراه وهو بله وهو يقر ويصف لنا السرقة؟ هذا لا يمكن أن يقبل رجوعه عن إقراره، لأن القرائن إيش؟ تكذب رجوعه وتمنع قبول رجوعه. وعلى هذا فيكون القول الراجح الوسط في هذا، إذا وجدت قرائن تشهد بأن رجوعه ليس بصحيح فإن رجوعه لا يقبل، وإن لم توجد فإنه يقبل رجوعه، لكن لو رأى الحاكم أن يعزره بما يقتضي أن لا يتلاعب في الحكام فله ذلك، لأن القضية سوف تعرض ويكون لها جلسة عند القاضي محضر وكتابة، وبعد هذا كله يقول أنا أكذب، أقررت بالسرقة ولكني أكذب، أبى أشوف إيش عندكم. نعم، ولما علمت أن السكين الباترة مهيئة لقطع يدي فأنا أكذب. هذا ربما نقبل رجوعه إذا لم يكن هناك قرينة تكذبه، وأما مع وجود القرينة فلا وجه لقبول رجوعه، ولا يمكن أن يكون هذا القول عمليا في أحوال الناس لا سيما مع كثرة السرقات. وفي هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنه أعاد عليه هذا القول عدة مرات لأن حاله تقتضي أن لا يكون سرق، وذلك لعدم وجود متاع معه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يطلب من الإنسان بعد إقامة الحد أن يستغفر الله ويتوب إليه، يعني ينبغي للقاضي أن يقول استغفر الله وتوب إليه لجواز أن يعود مرة أخرى إلى الذنب. فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحدود كفارة للمعاصي؟ فالجواب بلى، ثبت ذلك، لكن هذا مما يزيد توبة الله عليه، ثم إنها كفارة لما مضى، والاستغفار والتوبة عما مضى وعما يستقبل، لأن من تمام التوبة بل من شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا أمر شخصاً بالاستغفار والتوبة من أي ذنب كان أن يشرح صدره له، أن يشرح صدره له وأن يشرح صدر التائب فيدعو له بالتوبة ويقول اللهم اغفر له اللهم تب عليه، لأن هذا مما ينشطه على الاستمرار في توبته. وفي رواية الحاكم قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، الحسم بمعنى القطع، لكن القطع هنا غير القطع الذي سبقه، فإن قوله فاقطعوه أي فاقطعوا يده، احسموه اقطعوا الدم، اقطعوا نزيف الدم. قال العلماء وكيفية الحسم أن يغلى الزيت بالنار ثم يغمس طرف الذراع في الزيت وهو يغلي، لأن هذا يسد أفواه العروق، إذ لو بقيت أفواه العروق مفتوحة لنزف الدم ومات. فيستفاد من هذا الحديث وجوب حسمه، أي حسم يد السارق. ولكن إذا قال قائل هل يتعين الطريق الذي ذكره العلماء بأن يغلى الزيت ثم يغمس فيه طرف الذراع؟ الجواب لا، لا يتعين هذا. إذا وجد طريقة أخرى يمكن بها الحسم وهي أهون من هذا فإن الواجب اتباعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتل وإذا ذبحتم فأحسن الذبح. فإذا وجد طريق للحسن أهون من هذا الطريق وجب اتباعه. فإن قيل هل يجوز أن يبنج محل القطع حتى لا يحس به المقطوع؟ فالجواب نعم، يجوز ذلك، لأن المقصود هو إتلاف اليد وهو حاصل سواء بنج أم لم يبنج. فإن قال قائل يرد عليكم أنه يجوز لمن أريد أن جلده أن يبنج، قلنا لا يرد هذا، لأن المقصود بالجلد هو الإيلام ولا يحصل بالبنج، أما المقصود بقطع اليد فهو إتلاف اليد وهو حاصل بالبنج. فإن قال قائل فهل تعدون ذلك إلى اليد المقطوعة قصاصا؟ فالجواب لا، اليد المقطوعة قصاصا لا يجوز أن تبنج، لأننا لو بنجناه لم يتم القصاص، لو بنجناها لم يتم القصاص، إذ أن قطع المعتدي ليد المعتدى عليه حصل به الإتلاف والإيلام. فإذا بنج لم يتم القصاص، ما الذي يفوت من القصاص؟ الإيلام. وهذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، لأن بعض الناس قد يقول اليد باليد وحصل، قطعنا يد القاطع كما قطع هو يد المقطوع. قلنا لكن الله تعالى يقول والجروح قصاص، الجروح قصاص، فلا بد من أن يذوق هذا ألم الجرح كما ذاقه المعتدى عليه. فإن قال قائل الحسم يحتاج إلى نفقة، الحسم يحتاج إلى نفقة، الزيت له قيمة، غليه له قيمة، وما يقوم مقام الزيت له قيمة، فعلى من تكون؟ أعلى الذي يقيم عليه الحد أم في بيت المال؟ قلنا بالثاني، تكون في بيت المال، لأن إقامة الحدود من واجبات ولي الأمر، وعلى هذا فتكون في بيت المال. فإن قيل لماذا لا تكون على ولي الأمر، قلنا لأن هذا ليس لمصلحة الخاصة بل هو لمصلحة عامة، فيكون في بيت المال الذي هو عام للمسلمين. ويستفاد من الحديث اطمئنان الصحابة رضي الله عنهم على إقامة الحدود وانشراح صدورهم لها. فهذا الرجل الذي قطعت يده ثم حسمت، إذا تأملت قصة وجدت أنه طيب النفس منشرح، لم يتضجر ولم يظهر السخط مما وقع، وذلك لأن قطعه كان بأمر من؟ بأمر الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. والإنسان المؤمن حقا يجري أمر الله ورسوله على نفسه وإن كان في ذلك مرارا، لأنه يرى أن امتثال أمر الله خير من المرارة التي يحس بها. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي، وبيّن أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. السارق حصل منه ثلاث مخالفات. المخالفة الأولى أنه عصى الله ورسوله، لأن الله حرم أموال المسلمين كما أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في موضعين، في عرفة وفي منى، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الشيء الثاني العدوان على الشخص الذي سرق منه، وذلك بالاستيلاء على ماله وحرمانه إياه. المفسدة الثالثة اختلال الأمن، أمن الناس، بحيث لا يأمنون على أموالهم إذا كثر السراق، بل ربما لا يأمنون على أنفسهم، لأن السارق قد يكون معتديا فيحمل السلاح ليقاوم به من يصده عن السرقة. هذه الأمور الثلاثة كل شيء يتعلق به حق. أما الحق الأول وهو حق الله فإنه لا شك إذا قطعت اليد فقد استوفي منه حق الله، أليس كذلك؟ وش يبقى؟ يبقى علينا اعتداء على أموال الناس، حق الآدم. هذا الحديث يقول: لا يغرم السارق، يعني لا يغرم إذا أقيم عليه الحد. لكن هذا الحديث منكر، منكر متنا ومنقطع سندا. ووجه إنكاره متنا أنه مخالف للقواعد الشرعية، لأن حق الله شيء وحق المخلوق شيء آخر. فهو إذا قطعت يده ماذا يستفيد صاحب المال؟ عجيب، لا شيء. يعني لنفرض أنه سرق مليونا من الدراهم، ما هي 10 دراهم أو ما أشبه ذلك، مليونا من الدراهم راحت على صاحبها وقيم عليه حد، فكيف يضيع حق صاحب المال؟ فهذا الحديث إذن منكر من جهة المتن. وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، إذا رأى بعض المتون المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام مخالفة لقواعد الشريعة العامة فليتأمل ولا يستعجل بنسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجد أن هذا الحديث منكر لابد، لأن قواعد الشريعة العامة قواعد كالجبال ترسي الأرض، ولا يمكن أن يأتي حديث نقله واحد من الناس فيخدم هذه القواعد أو يهدم هذه القواعد. لهذا يجب على طالب العلم إذا رأى حديثا يخالف الأصول أن يتثبت. أنا لا أقول يرده، يعني قد يكون هناك معنى لم نعقله نحن وجاء الحديث من أجله، لكن يتثبت. إذا تثبتنا في هذا الحديث وجدنا أنه مخالف للقواعد العامة في الشريعة، وهي أن من أتلف على إنسان شيئا بغير حق وجب عليه ضمانه. بقي عندنا الحق الثالث، الأمن. الأمن يمكن أن نقول استوفي بقطع اليد، يعني هذا من أعظم ما يكون، قطع يده أمام الناس يمشي ليس له يد يمنى. لماذا؟ قالوا لأنه سارق. هذا من أعظم ما يوطد الأمن. وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل في وجوب قطع يد السارق، لأنه يعني نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وعن عبد الرحمن بن نعم وعن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب منه بفيه، من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا حديث يقول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن التمر المعلق، المعلق يعني في شجره، كما يوجد في النخل مثلا ثمر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ التمر سواء معلق أو غير معلق على ثلاث وجوه. الأول: من أخذ بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. والثاني: من خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. ومن خرج بشيء، هذا الثاني، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وهذا الأخير هو أشدها، ولذلك عظمت العقوبة فيه. في هذا الحديث فوائد: أولا أن الإنسان إذا مر بشجر فيه ثمر فأكل منه بفيه فقط، طيب معنى بفيه يعني أخذ بيده ووضع في فيه، فهذا لا شيء عليه. لكن بشرط أن لا يحمل معه شيئا. واشترط الفقهاء زيادة في ذلك، فقالوا: يشترط في هذا الثمر أن يكون في بستان ليس عليه حائط ولا ناظر، ليس عليه حائط ولا ناظر. وذلك لأنه إذا صور أو كان عليه ناظر كان هذا دليلاً على أن صاحبه إيش؟ غير راض بالأكل منه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإن طبن لكم منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا القيد الذي ذكره بعض العلماء قيد لا بد منه، لأن جعل السور أو الشبك المنيع على هذا الحائط دليل واضح على أن صاحبه لا يريد أن يأخذ أحد منه شيئا. لكن نخل على الطريق ما في حائط ولا ناظر، لك أن تأكل، ولكن هل تأكل حتى تشبع أو بقدر الحاجة؟ نعم، ظاهر الحديث من ذي حاجة أنه مقيد بالحاجة، ولكن بعض العلماء أطلق وقال له أن يأكل حتى يشبع، وظاهر كلامهم ولو كان واسع البطن يأكل حتى يشبع، المهم لا يحمل شيئا منه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل أن يأخذ من هذا الثمر شيئا يضعه في جيبه أو في طرف ردائه أو ما أشبه ذلك، لأن هذا متملك والأول منتفع. الأول يريد أن يسد جوعته فقط، أما هذا متملك، أخذه في جيبه أو في كمه أو في طرف ردائه أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام عليه. فإن فعل فعليه الغرامة والعقوبة. الغرامة لمن؟ لصاحب الثمر، والعقوبة لحفظ الأمن إلى الإمام. ولكن العقوبة هذه قيل إنها إضعاف القيمة عليه، فإذا كان الثمر الذي أخذه يساوي 10 أضفنا إليها 10 أخرى تكون لبيت المال. وقال بعض العلماء بل العقوبة ضرب تعزير يقدره القاضي، والصواب أن ينظر في ذلك لما هو أنكى وأمنع. قد يكون بعض الناس المال عنده غال والقرش عنده أغلى من أن يضرب 10 مرات، وبعض الناس إيش بالعكس، لو أخذ من الألف أو يضرب مرة واحدة لاختار الألف. فينظر القاضي لما هو أنكى وأنفع وأمنع عن هذا الأخذ. ومن فوائد هذا الحديث أن من العلماء من قال من أخذ منه قاعدة، وهي أن من سرق من غير حرز ضوعفت عليه القيمة. إذا سرق من غير حرز فإنه لا يقطع، لأنه يشترط للقطع الحرز، فإنه تضاعف عليه القيمة. وهذا هو المعروف عند كثير من العلماء، وقيل إنه خاص بالثمر والكثر. والأقرب أن يقال من أخذ من غير حرز فعليه عقوبة، إما إضعاف القيمة وإما إيش وإما جلد نكال. طيب، ومن فوائد هذا الحديث اشتراط الحرز في المسروق، لقوله ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. الجرين مجمع الثمر، وذلك أن الثمار تجمع في مكان ما لتيبس وتنشف ثم تدخل في البيوت، وكذلك الزرع. لكن الآن صارت الآلات التي تنجزه بسرعة وليس فيه جرين، فيكون إيواء المكان الذي فيه المكاين كإيواء الجرين. طيب، فإن قال قائل الآية عامة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وجه العموم يا عبد الله ألف السارق والسارقة، ما وجه العموم فيها؟ من أي صيغ العموم؟ يعني من أي صيغ العموم؟ له صيغ، ها؟ إيه، ما هو الصيغ؟ مثل عندك النكرة في سياق النفي للعموم، ها؟ معرف بأل، نعم. وقيل صيغة العموم فيه الموصولية، وجه ذلك أن الداخلة على المشتق اسم موصول. قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أذى. وعلى كل حال نحن نقول فيه العموم، إما من الموصول وإما من كونه مفردا محلا بأل التي ليست العهد ولا لبيان الحقيقة. أقول إن قال قائل اشتراط الحرز ينافي عموم الآية، قلنا لكن هذه المنافاة ليست من كل وجه، بل هي من بعض الوجوه. ما هي بعض الوجوه؟ أنه أخرج بعض أفراد العام من الحكم فهو من باب التخصيص، وتخصيص القرآن بالسنة جائز ولا غير جائز؟ جائز لا شك فيه، لأنه ليس رفع للحكم نهائيا، بل هو رفع للحكم عن بعض الأفراد، وهذا هو التخصيص. ومن فوائد هذا الحديث اشتراط النصاب في السرقة. من أين يأخذ عبد الله؟ إمام كتاب أجل، خلاص سقط الجواب. نعم. إيش؟ ثمن الجن؟ الجن ما هم بيباعون؟ عندكم الجن؟ الجن؟ لا غلط. نعم. كيف؟ لا، لقوله فبلغ ثمن المجن، والمجن ثمنه 3 دراهم، والدراهم تساوي في ذلك الوقت كم؟ ربع دينار. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل الفضة والذهب كلاهما معتبر في النصاب، في نصاب السرقة، أو الذهب فقط؟ والصواب أنه الذهب فقط، وأنه لا تقطع اليد في نعم، وأنها تقطع اليد في ربع دينار فصاعدة، ولا تقطع فيما دون ذلك. لكن كان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يساوي 12 درهما، فيكون ربعه 3 دراهم. ومن فوائد هذا الحديث مطابقة أحكام الشريعة للحكمة، ووجهه التفريق في الأحكام بين هذه الأحوال 3، حيث جعل لكل حال حكما خاصا. ويتفرع على هذه الفائدة قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، وهي أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، لأنها من لدن حكيم خبير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن جارود والحاكم. نعم، صفوان بن أمية رضي الله عنه كان نائما في بطحاء، قيل في بطحاء عارية، وقيل في المسجد النبوي، وقيل في المسجد الحرام، وهذا لا يوجب اضطراب الحديث، لأن المقصود منه إيش؟ لا اختلاف فيه، يعني لا يهم أن يكون نائما في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بطحاء عارية. وهذه مرت علينا في مصطلح الحديث أن الاختلاف الذي ليس في أصل الحديث لا يعد إيش؟ لا يعد اضطرابا، كاختلاف الناس في ثمن جمل جابر رضي الله عنه، واختلاف الناس فيما وجد في القلادة حديث فضل بن عبيد وغير ذلك. طيب، وقوله سرق رداءه، أين ما هو الرداء؟ الرداء ما يستر به أعلى الجسد، وكان أكثر اللباس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الإزار والرداء. وقد توسد صفوان رضي الله عنه رداءه، فسرق الرداء فرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بقطع يده، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. يقطع، يقول لو كان أشل اليد اليمنى هل يقطع؟ فنقول نعم. نعم اي نعم تقطع، ما في اشكال. ايش؟ ناخذها منه، ما نمكن، يعني ما يجوز. ما يجوز، ايش الفائده شيخ من قطعها ثم ردها؟ نعم احسن الله اليك. النخل الموجود في الشوارع، ها؟ اقول النخل الموجود في الشوارع، نعم، هو ملك لبيت المال، ها؟ هو اقول ملك لبيت المال، نعم. بعض الناس يتسلقون ويصير معه طاسه يملاه وينزل دمه، فما رايكم يا شيخ؟ علما بانه لو ترك لن ينتفع به احد. انا بلغني ان البلديه رخصت فيه وهي المسؤوله عنه، وعلى هذا فلا قطع، فلا عقوبه ولا غرامه. فلا عقوبه ولا غرامه، بس افضل للسكريه الطيبه. ايش؟ ناظر البستان هل يجوز له ان يتصدق بالثمر دون اذن صاحب البستان؟ لمن الملك في هذا البستان؟ طيب، وهل احد يتصدق من ملك غيره بغير اذنه؟ اجب لا. اذن ان اذن صاحب البستان بالصدقه او علم الناظر ان صاحب البستان يرغب ذلك فلا باس، والا فلا. اذا علم انه يرغب لا باس. نعم شرف. اذا كان السور الموضوع انما يبنى الحيوانات لا يبنى الناس، قرينه تدل على انه لا يبنى الناس، هل يدخل الفقهاء؟ ما تكلمنا عن هذا يا اخوان، ما تكلم عنه. بنى حائط منيع، يوضع شبك، هذا انا خابر خابر. الشبك نوعان، شبك منيع رفيع قوي، هذا منع على الجميع، وشبك ضعيف عن الحيوان فقط. محمد نعم. بدل التعزير يعني القاضي هل يجوز له بدل التعزير يعني ان ياخذ من المجرم ياخذ بدل الدرائم؟ ان ياخذ ايش؟ بدل التعزير يعني ياخذ من الدرائم او غرامه يعني. ماذا قلنا؟ ها؟ كنا حسب المصلحة. إذا رأى أن المصلحة أن يعزره بالجلد أمام الناس فهذا المطلوب، وإلا فبالدراهم. إذا ها؟ هذا اختلف فيها العلماء، منهم من يقول إنه إذا علم الحاكم أنه صادق فيما يقول فهو مخير، إن شاء أقام عليه الحد وإن شاء تركه. إيه نعم. وحديث ماعز يدل على ذلك، لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه ما جاء إلى الرسول وأقر إلا أنه صادق. إيش؟ نعم نعم. هل يستثنى هذه المساله شيء؟ ابد. يعني كان معه رجل اخر وهو جريح يعني وهم في صحراء، هذا يستثنى ما ياخذ؟ هذا محتاج. لا بس بعيد. الجريح محتاج. نعم الجريح محتاج. نعم ما ياخذ معه. ما هو عنده ياكل؟ نعم ياكل، مو عنده جالس؟ ما جالس ها بعيد. يبي يلي البيت يعني. ما اظن يجوز. لا يمكن من أن يأخذ عضوه ليرجعه. كيف؟ العضو الذي قطع منه اليد. نعم. لا يمكن من إرجاعه. نعم. ولكن لو اشترى عضوا آخر. أي. تباع على الأقطاب. أي. هل يمكن من إرجاع يد له أخرى؟ هذا محل نظر. يعني مثلا لو اشترى يدا كفاً. كفاً أخرى. هذا محل نظر. قد نقول إن الشارع له نظر في بقاء هذا الرجل مقطوع اليد أمام الناس. نكالا من الله، فيمنع من تركيب يد سواء اليد المقطوعة أو غيرها. وقد يقال لنا إذا كانت غير اليد فالظاهر أنها مهما كان لا يمكن أن تكون كالأصلية. إيه ما يمكن تكون كالأصلية ويكفي هذا. أنا أقول محل النظر عندي. هل يشترط أو هل ينبغي تلقين السارق ما يوجب رفع القطع عنه؟ عبد اللطيف هل يشرع أو لا؟ يعني أن نلقن السارق نقول لعلك ما سرقت، هل يشرع أو لا يشرع؟ نعم مطلقا أو في تفصيل؟ ما هو؟ أنه إذا كان هناك سبب يستدعي أن يعرض عليها الرجوع عن الإقرار فلا بأس، وإلا في الأصل لا يعرض عليه. طيب ما هو الدليل على هذا التفصيل أحمد؟ إنما اعترف اعترافا ولم يكن معه متاع فشك فيه. طيب وما هو الدليل على أنه لا يشرع التلقين إذا لم يكن هناك سبب؟ ما في دليل معين؟ كمال شيخ المخزومية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لم يلقنها رجوعا وكانت تجحد المتاع، لم يلقنها رجوعا. بس هل ثبت هذا بإقرارها؟ طيب هلا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو. وهل الشاهد يلقن الرجوع عن شهادته؟ اساله لا يلقن. اذن لا يلقن المقر اذا اقر ان يرجع عن اقراره الا اذا كان هناك سبب. طيب لماذا امره النبي عليه الصلاه والسلام ان يتوب الى الله ويستغفر مع انه قيم عليه حد خالد؟ لماذا؟ التوبة يعني من المعصية إلى الطاعة واجبة في كل وقت وحين، وهذا قد أذنب. مهي أليست الحدود كفارة؟ نعم الحدود كفارات. نعم. لكن هذا السرقة يتعلق بها حقان، حق خاص وحق عام. الحق العام أقيم بالقبض. والحق الخاص بقي فيما بينه وبين الله عز وجل أن يتوب. شرف. من الاستغفار هو تأكيد للمغفرة. نعم. ومن التوبة للمستغفر. نعم. من باب التوكيد في ما يتعلق بالاستغفار، ومن باب التزام عدم العودة في باب التوبة. طيب. في حديث أن السارق إذا قطع لا يغرم المال الذي سرقه. وأعله المؤلف أو ذكر له علتين. أولا الانقطاع وهو نساء يبيعون القطع. نعم. وثانيا هو إذا في علتان، إحداهما في الانقطاع في السند ولا في المتن؟ والإنكار في المتن، النكار في المتن، تمام. ماذا تقتضيه القواعد يا علي؟ هذا مخالف للقواعد. أقول ماذا تقتضيه القواعد؟ تقتضي القواعد إرجاع الحق إلى صاحبه، لأن السارق يغرم ولو قطع، لأن القطع حق لله والمال حق للآدمي. إيه صح. طيب هل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة التمر ما يدل على اشتراط الحرز وبلوغ النصاب في السرقة؟ محجوب. قول بعد أن يمنعه ومن خرج في شيء منه بعد الزواج أخذ منه شيء والنصاب. النصاب لكن ما هو الدليل على أن يؤخذ منه اشتراط النصاب في الحديث؟ فبلغ ثمن الجنة. طيب ما تقول يا في رجل أتى إلى الجرير فأكل من التمر ما يبلغ نصاب حد السرقة، أكله أكله ثم خرج. ها؟ ليش؟ أخذ من هذا أخذ. أخرج. ماذا تقولون؟ صحيح. هنا هذا صحيح. طيب. هل تجوز الشفاعة في حد السرقة؟ مطلقا. من أين أتاك هذا الحكم؟ أنا أقول الشفاعة في الحد هل تجوز؟ تقول تجوز مطلقا. طيب وراء لماذا لم تفصل؟ ما شرح. سبحان الله. طيب إذا نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه. لما أمر الفاعل الرسول عليه الصلاة والسلام بقطع الذي سرق أي بقطع يد الذي سرق، لكن حذفت اليد للعلم بها. وقد أصل ابن مالك رحمه الله في ألفيته أصلا مفيدا في قوله وحذف ما يعلم جائز، هذه قاعدة عامة. وقوله سرق رداءه الضمير يعود على صفوان بن أمية، فشفع فيه الفاعل صفوان والضمير فيه يعود على السارق. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان ذلك أي شفعك قبل أن تأتيني به؟ هل لا هذه أداة تحضير، وعلى أداة عرض، والعرض دون التحضير في الإلحاح، والتحضير عرض بإلحاح، يعني ويجوز أن تكون هنا أعني هلا بمعنى لو، أي لو كان ذلك قبل أن تأتيني به لقبلت. والقصة أن صفوان بن أمية كان نائما على ردائه إما في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بطحاء من الأرض على اختلاف الروايات في ذلك. وربما يقول قائل اختلاف الروايات على هذا الوجه يقتضي أن يكون الحديث مضطربا، واضطراب الحديث يقتضي ضعفه، لأنه يدل على أن الرواية على أن الرواة لم يضبطوه. ولكن عند المحدثين قاعدة، وهو أنه إذا كان الاختلاف لا يتعلق بالحكم فإن ذلك لا يضر، لأنه لا يؤثر على أصل الحديث وحكم الحديث. ولذلك أمثلة منها اختلاف الرواة في ثمن القلادة في حديث فضالة بن عبيد، ومنها اختلاف الرواة في قدر ثمن جمل جابر رضي الله عنه، وهذا لا يؤثر لأنه لا يتعلق به حكم. هذا أيضا نفس الشيء، لأن المهم أن الرداء سرق من تحت رأسه وهو نائم، سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في بطحاء من الأرض. فلما سرق الرداء رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجيء بالسارق واعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فشفع فيه صاحب الرداء صفوان، لأنه ظن أن الأمر لا يصل إلى حد القطع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به، يعني ولو كان لأفادت الشفاعة. يستفاد من هذا الحديث فوائد. من أهمها أن الحرز يختلف باختلاف الأموال. فرداء النائم حرزه أن يضعه إيش؟ تحت رأسه، لأن هذا هو العادي. فالوسادة تحت الرأس تعتبر في حرز، تعتبر في حرز، لأن هذا هو الذي جرت به العادة. ولو أن الإنسان توسد حفيظة دراهم، يعني بوك دراهم، هل يعتبر هذا حرزا؟ لا، لأن الدراهم لا تحفظ في مثل هذا. اللهم إلا أن يكون هناك قوة سلطان، فإن قوة السلطان تجعل ما ليس حرزا تجعله حرزا. يعني في أحياء، في بعض الأحيان يكون أمير البلد أو السلطان الأكبر يكون حازما قويا شديدا، فيكون الحرز في عهده أقل مما لو كان غير ذلك، لأن يعني تختلف اختلاف قوة السلطان. ومن فوائد هذا الحديث أن وضع الرداء ومثل المشلح تحت الرأس توسدا له يعتبر حرزا. ومن فوائد الحديث جواز الشفاعة في الحد قبل أن يصل إلى السلطان. ومن هو السلطان؟ هل هو المحقق أو الحاكم أو المنفذ؟ في عهدنا الآن ثلاث جهات: جهات تحقق وهي الشرطة، وجهات تحكم وهو القاضي، وجهات تنفذ وهي الإمارة. فأيها يعتبر سلطانا، المحقق أو القاضي أو الأمير المنفذ؟ الظاهر لي الأخير، أن الأمير هو المنفذ. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاكم، قلنا نعم هو حاكم وهو محقق وهو منفذ. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس في عهده من يحقق أولا ثم ترفع للمحكمة فتحكم ثم تأتي إلى الإمارة فتنفذ، لا، ليس موجودا هذا. وعلى هذا فقد اجتمعت الولايات الثلاث في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الأردية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت غالية، رفيعة الثمن، حملا لهذا الحديث على أن الرداء يبلغ النصاب. ومن قال إن النصاب ليس بشرط استدل بهذا الحديث، قال: لأن الرداء في الغالب لا يساوي هذه القيمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن لدينا قاعدة معلومة للجميع أو للأكثر، وهي حمل المتشابه على إيش؟ على المحكم. فلدينا نصوص محكمة تدل على أنه لا قطع في أقل من ربع دينار، فتحمل جميع الأحاديث المشتبهة على هذا الحديث البين الواضح. وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق يا رسول الله. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله، يعني قالوا: إنما سرق، فقال: اقطعوه. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، يعني قال: إنه منكر، وهو جدير بذلك، جدير بأن يكون منكرا، لأنه يبعد جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بقتله دون أن يتحقق موجب القتل. الرسول ليس غبيا، هو نبي عليه الصلاة والسلام، يأمر بقتله وهو لا يدري هل وجد منه ما يوجب القتل أو لا. ها هذا من أبعد ما يكون. ولهذا نعتبر هذا الحديث منكرا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الكلام عليه ولا إلى بيان فوائده، لأن المبني على الباطل باطل. طيب، وأخرجه وأخرج من حديث حارث ابن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ، لكن نقول لا نسخ حتى يثبت، وإذا لم يثبت فلا حاجة لدعوى النسخ. وبهذا انتهى الكلام على حد السرقة. وبقي هناك شروط ذكرها الفقهاء، وهي انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة، ولكن الشبهة شبهة قريبة وشبهة بعيدة وشبهة بين ذلك. فأما الشبهة القريبة فنعم ينبغي أن يرفع القطع عن السارق، ومن ذلك عام المجاعة، أي إذا لحق الناس مجاعة عامة، مجاعة عامة، وسرق أحد من الناس سرقة لأجل لحفظ حياته، فإن هذا لا يقطع. وقد رفع ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن المجاعة، لأن الشبهة هنا قوية، وهي أن هذا السارق مضطر، والمضطر يجب على من علم بحاله أن ينقذه، يجب عليه أن ينقذه، فهو يقول سواء علم بي صاحب المال أم لم يعلم لا بد أن يبذل لي من ماله ما تقوم به حياتي. طيب، أما إذا ادعى السارق أنه جائع وقال لو لم أسرق لمت، فهل يرتفع القطع عنه؟ لا، لأن هذا ليست مجاعة عامة، ولو أننا صدقنا مثل هذا لكان كل سارق يقول إنه مضطر. طيب، السرقة من مال من تجب نفقته، السرقة من مال من تجب نفقته، هل فيها شبهة؟ نعم فيها شبهة. فهذا رجل فقير عنده أخ غني، يجب عليه أن ينفق على هذا الفقير، فسرق منه الفقير، فقال أنا سرقت منه لأنه لم ينفق علي النفقة الواجبة، فهذه لا شك أنها شبهة. ولكن نقول لهذا السارق بدلا من أن تسرق خذ من ماله إذا قدرت عليه ما يكفيك، لأنه يجوز لمن تجب نفقته على شخص ولم ينفق عليه أن يأخذ من ماله بغير علمه بقدر النفقة. أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هند بنت عتبة حين جاءت تشكو زوجها أبا سفيان بأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها، فقال خذي من ماله ما يكفي بالمعروف. طيب، سرقة الزوج من مال زوجته يقطع؟ الزوج من مال الزوجة، من الزوجة من مال الزوج؟ ها؟ يقطع، ما في شبهة. لو قال أنا أمون عليها هي زوجتي، نعم، ما هي شبهة هذه؟ الفقهاء يقول هذه شبهة، لأن العادة جرت بأن الزوج يتبسط بمال زوجته، وكذلك العكس، مع أن الزوجة إذا سرقت فلها شبهتان: الشبهة الأولى وجوب النفقة، والثانية التبسط بمال الزوج. وهذه، فإذا قال إنسان يوجد امرأة لا تريد أن يأخذ زوجها منها ولا فلسا ولا ترضى أن يتبسط بمالها، فهل تقطعونه إذا سرق من مثل هذه الزوجة؟ نقول النادر لا حكم له، والعبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر، أكثر النساء قد يطيب لها أن يأخذ زوجها من مالها سرقة أو نهبا أو ما أشبه ذلك، وترى هذا من كمال المودة. نعم، وكذلك بالعكس، هذا هو الغالب. وإذا وجدت حالات نادرة فالنادر لا حكم له. طيب، إذا ثبت القطع فمن الذي يقطع؟ المسروق منه أم أولو الأمر؟ الثاني، الذي يقطع هم أولو الأمر، لأنهم هم الذين توجه إليهم مثل هذه الخطابات، إقامة الحدود وما أشبه ذلك. طيب، إذا كان عبدا فهل يقطعه سيده أو ولي الأمر العام؟ الثاني، ولي الأمر العام، والسيد لا يقطعه، ولهذا لم يرخص الفقهاء للأسياد أن يقيموا الحدود على مماليكهم إلا في الجلد فقط، وأما القطع فلا. ثم إن هناك محذورا آخر، ربما نقول للسيد إذا قطع يد عبده السارق ربما نقول إنه يعتق عليه، لأن التمثيل بالعبد يوجب العتق، لكن يدفع هذا الإيراد بأن هذا ليس قصده التمثيل وإنما قصده التأديب. وما معنى قولنا إذا مثل بعبده عتق؟ يعني لو قطع أنمله من أصابعه عتق، صح؟ هذا معنى التمثيل. ولو قطع ظفرا من أظفاره لم يعتق، لأن الظفر في حكم المنفصل. أين؟ ها؟ كيف؟ بيت المال فيه شبهة، السرقة من بيت المال فيه شبهة. نعم، أي نعم، الدرس القادم مراجعة إن شاء الله في البلوغ. السيد إذا قطع رجل عبده أو كذا وقطع، أي نعم، فظاهر التعليل أنه لا يعتق لأنه لم يقصد التمثيل، ولكن لو أن القاضي حكم بعتقه سدا للباب، لئلا يدعي كل سيد أنه قطعه خطأ. وعلى هذا يفرق بين ما علمنا يقينا أنه خطأ وما شككنا فيه. نعم، إذا جاز الشيخ، إذا جاز الرجل لم يأخذ من التزامه مؤونته، لماذا إذا كان لم يفض عليه مثلا أخوه أو أبوه وكانت التزامه مؤونته، هل يجوز له أن يأخذ أكثر الحاجة أو يأخذ نفقة فيه؟ يأخذ ما فيه الحاجة. أي نعم كمال. سرقة الذمي في دار الإسلام، إيش؟ سرقة الذمي في دار الإسلام توجب القطع. أي نعم، توجب القطع وينتقض عهده أيضا. لا، ليس من الذمي، المسلم يسرق الذمي. ها؟ المسلم يسرق، المسلم يسرق. أي نعم، يجب، لأن ماله محترم. ها، قل. لا، إذا كان ما عليها حائط بستان، لا عليه حائط. إيه نعم، إذا أكل ولم يحمل، إذا أكل فالحديث ورد في التمر وغيره. غيره لا، غيره محترم. محترم كله يا شيخ. نعم، إيه نعم. لا لا، أنا اللي وراء الشفاعة كل واحد لا يجوز. ألم يمر عليك حديث أسامة بن زيد؟ أي ما يخالف، لأن قلنا الظاهر أن الأمر يتعلق بمن له التنفيذ وهو الأمير. أنا صرت على معاد. عاد هذا يرجع إلى إلى إلى الضابط. نقول خف الله وعامل الناس على حد سواء. الإمام هل جزي؟ قتل قصاص ولا حد؟ الظاهر أنه يجوز لأن المقصود إعدامه، بخلاف القصاص فإن المقصود الاقتصاد. سليم. أولا السرقة ما هي؟ أخذ المال على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه. تمام. طيب للقطع في السرقة الشروط، منها بلوغ النصاب، فما هو النصاب؟ النصاب طيب، وهل ثلاثة الدراهم نصاب؟ ها؟ لكن الآن ما تعدل، فأسألك هل هي نصاب أو لا؟ لا، خلي راح هذا الرسول الآن لا تعلم. طيب نعم يا عبيد، ها كيف في خلاف؟ طيب وما هو القول الراجح؟ أن النصاب ربع دينار، وأن ثلاثة الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار، فهي متقومة فقط. طيب لو قال قائل هذا يخالف ظاهر القرآن، لأخذ